Yeah. الان ده يمكن امر المسلمين من يقولهم ان يوقف حياه كذا ويمكن ان يجلسوا كذا وحياه كذا يبقى ان هو غنى من صنع راي لحتى يستنبه فيه بحيث هو يتاثر مع الله ويسرر والكتاب ظهر ان هي بتحذرهم وبتخوفهم من الحياه كذا كذا يبقى هنا ظاهر ما قال عمر مطلق. طيب لكن يجي واحد يقول للطلبه هو النبي خلق عمر هذا فلست مسلم ومسلم رسول جزاء من المؤمنين الذي هو اخطا التصرف وظن هو شهيرات كان فهنا يعني تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يخفى على المرأة صدق الواحد لكن قول عمر عن طريق الصادق المشاهد على البيان فلم يدعي عمر ادعاء لدلائل تحليليه او ظنيه او شك لكن ادعى عمر هذا هو ضغط الواقع محيرة. أصل هو لو قال كافر يبقى الطريقة صعبة. يعني كأنه هي أقل من الشيخ. وهو ليس مكافئ ليه ليه هو لا لا لا أنا هضع عليك من ذلك. طيب مش قادر أقول من إنه هي أسئلة كبيرة من سبب. طيب الزكاة كبيرة من الكبائر طبعا يتحدث على أقل كبيرة تحته قال لا وهو مدام الزكاة في الكبيرة من الكبائر ما ينفعش يتحدث ويجي أحسن في الناس ممكن لما يكون في جنة يكون في جنة يبقى عشان كده بقى هو حاجة اسمها ايه موجودة بين ايه بين الفنجرتين وده سلام بعض ما هو كثير ما قرره هو قرره في الأرض حرم على سوء الدين يعني نفسك تمام جهادك ضد الانتظار في هذا ضد الكفر والكفار. كل الشرط لي على الطاعة في جناز المنزل والسيطرة كل شرط تمام؟ منذ طلبه منه ومنذ كتبه الله عليه هذا الى شفت تقييم يخليها بعد ايه؟ خلاص؟ الماضي والمستمر تمام يعني ما لم تخلص ليه الى الجزيرة والعرب ولا يحملوا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تمام؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا من نبيك في الحياة. فبعد النبي قل لأتباع النبي ولذلك ولتكن منكم أمة، ما قالش مجموعة أو فئة أو فرقة، لا، ولتكن منكم أمة. يبقى حين يطلب من الأمة أمة يبقى كله مطالبون ولا لا؟ الكل مطالبون. تفضل تقرأ. دولة بورما مثلا حضرتك اللي هو المهم لما كانوا بيقتلوا فيها وكده، يعني انا حرياته حرياته عايزة تقليل المسئلة اللي بورما حرياته حرياته دولة المدور لن تسمع في على الذين ما يشكروا أولا الأعداء ما يشكروا

هنا الجنس الإسلامية آية القرآن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم مردا. إيه معنى الآية؟ يعني نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا يعني إيه؟ يعني الناس اللي طيبة ذات إيه؟ طيبة فتقتل أرواح المؤمنين والاستدعاء وأن يؤمن بإمكانها ويعود بذلك من شرها شر بها فيها ما ضر منها ما ضر. فذلك هو أقل ما يقابل به أخبار الصحيح في كل أمر تجد هو. بل هذا هو الهدف الذي أسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يبلغ أن من أخبار أمر الكتاب عن كتبهم حيث هذا عن التنزيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنصوا عن الكتاب ولا تجدوه. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. رواه البخاري. فإذا كانت هذه هي معاملتنا للرواية الكافرة في الأمور وخصوصا إذا كان الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج من الله. لكن الذين تغير القرآن الكريم غير متوافق ليس مفرد، لكن كثير من الاستهزاء انه ليس كفرا، لكن اذا العلماء الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل، واختلفوا هل القتل اذا قتلوا كفرا ولا يقتلوا حتى لانه لا تمثيل السلف فيه. لا يقتلهم زوجات ولا عائل ولا عائل ولا عائل، اي لا يحصل فرق بهذه الفرق الجنان الواضعة، يحصل النصر عن اهلها لن تأكل بها لنفسه او يعطيها لما لا يتحصها، فالمعطيه ما يجب علينا ان الطاعه في غير معصيه الله، ونسال الله ما لنا عندهم من الرزق. وربما رغم ذلك ان قوله عليه كذب ولا يعد عائد بهذا لا حاجة إليها إلا مجال التوحيد الرحيم الرحيم أن في هذا تجمع الناس عائد، الواقع أن هذا الصوت من البلاغة في مكان وقيع، فإن اقتران الأمور التي لا تفهم وتوقف الأمور الواضحة التي لا تفهم فيها وتفكيرها فيها الحكم مما يجيب الغبار شوفا هي عنها ويقوم الله كذا عليها انه فيه لا يجيب الزوج ذلك الا ان يجيب وعد وعد العالم، وهذا واضح من الله فده تنقل وهذا الصوت الجاد من الكلام، يعني الانسان يقول لو دي منع الجهاد الجاهل لا يطيع، لو جاء منع الجهاد العادي دون المسلمين او خوفا منه او تقابل منه معاد برضه لا يطيع، طبعا انت طبعا انا جراني عامل